بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، قول الله عز وجل: وما كان لنبي أن يغل ومن يغل يأتي بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. أفمن اتبع رضوان الله فمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو دفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون. الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فدروا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. كنا تكلمنا في تفسير قوله تعالى: وما كان لنبي أن يغل ومن يغل يأتي بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. ثم يقول سبحانه وتعالى: أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله. يقول المفسر: أفمن اتبع رضوان الله بطاعته كمن باء أي رجع بسخط من الله بمخالفة شرعه. وهنا طبعا ده استفهام، أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله، لا يستويان. فهو استفهام فيه معنى النفي، استفهام إنكاري فيه معنى النفي، لا يستويان. ليه أنا قرأت الآية السابقة؟ لأن أفمن اتبع رضوان الله هنا في التفسير ذكرها على أوسع معانيها. قال: أفمن اتبع رضوان الله بطاعته كمن باء بسخط من الله بمعصيته. بعض المفسرين لسه في تعلق بالآية السابقة فقال: أفمن اتبع رضوان الله بعدم الغلول. الآية اللي فاتت إيه؟ وما كان نبيا أن يغل. أفمن اتبع رضوان الله بعدم الغلول كمن باء بسخط من الله بالغلول. وممكن نرجع قبل كده كمان ونتذكر أن الآيات مازالت الآيات فيه كلام عن غزوة أحد. أفمن اتبع رضوان الله بالثبات في أحد أو الاستشهاد في غزوة أحد كمن باء بسخط من الله وفعل فعل المنافقين في الرجوع عن الغزوة إلى غير ذلك. وهو المعنى اللي ذكره هنا حسن جدا لأنه هو أعم المعاني. يعني إذا ذكرنا في اتباع رضوان الله الجهاد الثبات والجهاد في أحد والاستشهاد في أحد أو عدم الغلول، ما كله داخل فيه في أفمن اتبع رضوان الله بطاعته، كده المعنى عام يشمل كل ده. كمن باء بسخط من الله، قلنا الرجوع من رجع في غزوة أحد من المنافقين وممن اتبع المنافقين على ذلك أو من غل من الغنيمة، ما هو كل ده داخل في إيه؟ داخل في معصية الله. فهو المعنى اللي ذكره معنى عام: أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله. وباء رجع بسخط من الله، قال بمخالفة شرعه، ومأواه جهنم وبئس المصير. طبعا لاحظ هنا، هو بمخالفة شرعه، قوله بمخالفة شرعه إذا كان يقصد به بيان سبب السخط فالكلام صحيح، لكن لو هو بيفسر سخط من الله بمخالفة الشرع يبقى كده الكلام غير صحيح، لأن الفاعل هنا خالف أمر الله وعصى الله سبحانه وتعالى وخالف شرع الله، فسخط الله عز وجل عليه. هذا فعل من أفعال الله سبحانه وتعالى نثبتها كما أثبت الله سبحانه وتعالى في القرآن. ومأواه جهنم وبئس المصير، قال جهنم وبئس المصير جهنم، هم درجات عند الله. يقول أي أهل الخير وأهل الشر درجات. لاحظ هنا هم درجات، هم الضمير هنا على ما يعود؟ يعود على أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله. لاحظ أن أفمن اتبع هذا مش واحد، من اتبع هذا ليس واحدا، هو اللفظ نفسه لفظ مفرد، ولكن مراد الذين اتبعوا رضوان الله، الذين باءوا بسخط من الله، فهم درجات. هم هنا الضمير راجع على كل هؤلاء، هم درجات عند الله. قال أي أهل الخير وأهل الشر درجات، أي كدرجات في التفاوت أو ذو درجات. يعني الكلام ده هنا يعني ذكر احتمالين في المعنى. هم درجات، هم نفسهم مش درجات، هم نفسهم مش درجات، فإما أن المعنى هم كدرجات، هم أحوال كدرجات، يبقى كأن هنا في تشبيه، أداة التشبيه محذوفة، كدرجات أو مثل درجات، أو ذو درجات أو ذو درجات على تقدير مضاف، يعني المعنى هم ذو درجات عند الله، هم أصحاب درجات على تقدير المضاف اللي هو ذو. هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون فيجازيهم على حسب الأعمال. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم، قال من جنسهم لا من ملك وغيره، ليس من الملائكة، ليفهموا كلامه ويتمكنوا من مجالسته والانتفاع به، يتلو عليهم آياته أي القرآن ويزكيهم، قال من دنة الشرك والجهل. إن يزكيهم معناها يطهرهم، يزكيهم يطهرهم، تزكية النفس يعني تطهير النفس، فإن يزكيهم يعني يطهرهم، مما يطهرهم؟ قال من دنة الشرك والجهل، ويعلمهم الكتاب، قال القرآن، والحكمة السنة. ويعلمهم الكتاب، الكتاب هنا واضح أنه هو القرآن، ممكن في موضع آخر يبقى الكتاب التوراة، زي دي مثلا سبق قبل ذلك. لا أهل، كويس جدا، ذكر أهل الكتاب أصلا، لما يذكر أهل الكتاب، الكتاب الكتاب أهل الكتاب، الكتاب يبقى التوراة والإنجيل، ولقد أتينا موسى الكتاب، كده هي التوراة. لاحظ هنا بقى الحكمة لما يفسرها بالسنة، لا يلزم في الحكمة في كل موضع في القرآن هي تفسر بإيه؟ إن هي تفسر بالسنة، ولكن بحسب الموضع. فهنا ويعلمهم الكتاب والحكمة، لو هو الحكمة ممكن حد يقول طب ما هو الحكمة القرآن برضو. الأصل أن التأسيس مقدم على التوكيد، بمعنى أن تأسيس معنى جديد، أن يكون في معنى جديد مقدم على أن يبقى الكلام تأكيد للي فات، فلما يذكر الكتاب ويعطف عليه بالحكمة يبقى الأصل أن الحكمة حاجة ثانية غير الكتاب في هذا الموضع، فيفسرونها بإيه؟ يفسرونها بإيه؟ السنة. ويعلمهم الكتاب، قال القرآن، والحكمة السنة، وإن كانوا من قبل، قال إن هي المخففة أي إن الشأن كانوا قبل بعثته لفي ضلال مبين. وإن كانوا من قبل إن دي إيه؟ إن هنا مش إن الشرطية، مش إن فعلت كذا وقع كذا، وإن كانوا من قبل إن ليست إن الشرطية وليست إن النافية، مرت معنا قبل ذلك. وهنا بيقول إن المخففة. إن المخففة يعني إيه؟ يعني زي إن بس إن المشددة أو المثقلة، النون مشددة. ممكن إن دي بنفس المعنى اللي هو معنى التوكيد تأتي مخففة من غير الشدة. وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، وإن الشأن أنهم كانوا من قبل لفي ضلال مبين. إن دي للتوكيد، وأنا إن للتوكيد مش إن شرط، يعني ما تدورش بقى تقول طب هو فين جواب الشرط؟ وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين إيه اللي حصل؟ لا، هو ما فيش جواب شرط أصلا، لأن الأسلوب أصلا ليس شرطا. وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، قال ظاهر. مبين أي ظاهر من البيان. ثم يقول تعالى أولما أصابتكم مصيبة يوم أحد من قتل 70 منكم قد أصبتم مثليها يوم بدر من قتل 70 وأسر 70. أولما أصابتكم، الخطاب لمين؟ للصحابة في غزوة أحد. أولما أصابتكم مصيبة مواقع في غزوة أحد من قتل 70 منكم قد أصبتم مثليها، أدى مرتين. فين المرتين دول؟ قبل ذلك في بدر أنتم قتل منكم في أحد 70، وفي بدر أسرت 70 وأسرت 70. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قال القتل والهزيمة. أن هذا، أن بمعنى كيف، أن بمعنى كيف، هذا يعني كيف هذا، هذا بقى إيه؟ القتل والهزيمة. كيف يقع القتل؟ كيف تقع هذه الهزيمة؟ أنهم يتعجبوا كيف يقع ذلك. قلتم أن هذا، قال القتل والهزيمة، ونحن مسلمون ورسول الله صلى الله عليه وسلم فينا. يعني كلها إيه؟ تساؤلات تخطر على بالك. قلتم وإحنا المسلمين على حق هم اللي على باطل، فكيف نهزم؟ النبي صلى الله عليه وسلم معانا، كيف نهزم؟ فيتعجبون ويسألون أن هذا. يقول والهمزة متخللة بين المعطوف والمعطوف عليه. إيه الهمزة؟ فين الهمزة دي؟ في قوله أولما أصابتكم. أولما، أولما دي ثلاث حاجات. الهمزة اللي هي همزة استفهام أو همزة تقرير، الهمزة اللي في الأول، وبعد كده في الواو واو عطف، وبعد كده لما. فهنا يقول إن الهمزة متخللة بين المعطوف والمعطوف عليه. أن المعنى ولما أصابتكم، يعني هي إن الجملة معطوفة على إيه؟ الجملة معطوفة على ما سبق. الهمزة دي بقى همزة التقرير، همزة التقرير. يقول وهو ما سبق من قصة في أحد للتقرير، الهمزة للتقرير والتقريع، للتقرير والتقريع، استفهام غرض التقرير وتقريعهم على أن يصدر منهم هذا القول، هذا التعجب، وأنتم السبب في ذلك. قل هو من عند أنفسكم كما سيأتي بعد ذلك. في ذلك في طريقة أخرى في توجيه أولما وأفلما، سبقت قبل ذلك، سبق قبل ذلك الكلام عليها. بعض المفسرين ممكن هنا زي ما هو ذكر أولما، وده يبقى جميل جدا لما يكون ينفع الجملة تعطف على الجملة السابقة، يقول ولما، يبقى بيعطف على معطوف على الجملة السابقة والهمزة في الاستفهام جاية بين المعطوفين. أو يقول إن في مقدر، يعني الواو دي بتعطف حاجة على حاجة، يقول في مقدر، مكان المقدر هيبقى فين؟ بين الهمزة والواو، بين الهمزة والواو. يعني مثلا أفعلتم ذلك ولما أصابتكم، يعني كأن في مقدر بين الهمزة والواو والعطف على مقدر. يقول وقلتم، جواب لما، فين جواب لما؟ لما أصابتكم قلتم، لما أصابتكم مصيبة قد أصابتم مثليها قلتم، فيقول وقلتم جواب لما، فإنه ظرف بمعنى حين، لما ظرف بمعنى حين، يستعمل استعمال الشرط مضاف إلى الجملة بعده، وناصبه ما وقع موقع الجزاء. ناصبه إيه؟ ما هو الظرف في حاجة بتنصبه، إيه اللي بينصبه؟ الحاجة اللي في معنى الجزاء، الجزاء اللي هو جواب الشرط. يعني قلتم، المعنى قلتم أن هذا حين أصابتكم مصيبة، واضح المعنى كده؟ قلتم أن هذا حين أصابتكم، هو ده الظرف، ده اللي نصب إيه؟ اللي نصب الظرف قلتم أن هذا اللي هي في موقع جواب الشرط. يقول وأن خبر هذا وقع مقول القول. فين مقول القول؟ قلتم أن هذا، دي كأنها بين قوسين، قلتم ما المقول؟ إيه اللي اتقال؟ أن هذا، لغاية هنا بس، قلتم أن هذا لغاية هنا، لغاية كلمة هذا انتهى كلامهم المحكي عنه. قلتم أن هذا، فهو هنا يذكر بقى إن أن خبر هذا، هذا تبقى مبتدأ، وأن خبر خبر مقدم، وقد أصابتم صفة لمصيبة. نراجع كده الكلام اللي ذكره، ذكر حاجات كتير كده في الإعراب دخل في بعض. أولما أصابتكم مصيبة قد أصابتم مثليها قلتم أن هذا، أولما هذا استفهام، استفهام غرض التقرير والتقريع، والواو دي بتعطف الجملة اللي جاي على ما قبلها، والهمزة جاية بين إيه؟ المعطوف والمعطوف عليه. أولما أصابتكم، لما ظرف في معنى الشرط، لما أصابتكم مصيبة قلتم أن هذا، المعنى قلتم كذا لما حصل كذا، قلتم كذا حين حدث كذا، حين وقع كذا. فأولما أصابتكم مصيبة قد أصابتم مثليها قلتم أن هذا، هو ده المقول، هو ده اللي قالوه، وأن هذا معناه كيف هذا، هذا ده اللي هو إيه؟ الهزيمة اللي وقعت، مستغربين كيف تقع هذه الهزيمة ونحن فينا النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن المسلمون، ونحن الذين على الحق. فجاء الجواب من الله سبحانه وتعالى، أمر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم أن يخبرهم بالجواب، هم يقولوا أن هذا، فقال الله عز وجل قل، هو من عند أنفسكم، قل يا محمد لهم صلى الله عليه وسلم، قل لهم الجواب، أنتم بتقولوا كيف يقع هذا، وقع هذا من عند أنفسكم، أنتم السبب، قل هو من عند أنفسكم. قال من مخالفة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بترك المركز، اللي هو مخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم لما تركوا الجبل في غزوة أحد. يقول أو فيما صنعتم من أخذكم الفداء يوم بدر. بعض المفسرين يذكر في قل هو من عند أنفسكم ما المعصية التي عوقبوا بها، يذكر الأقرب ربما يكون هو المتبادل إلى الذهن ما وقع في غزوة أحد، إنهم لما خلفوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم وتركوا الجبل. وبعضهم يذكر ما وقع في بدر، أنه في بدر لما أخذوا الفداء قبل أن يؤذن لهم في ذلك، فعوقبوا به، عوقبوا بهذا الفعل بعد ذلك في بعد ذلك في أحد. والترجيح غير لازم، بمعنى ان هو يمكن الجمع بين الاثنين، بسبب هذا الفعل وبسبب هذا الفعل، الفعل اللي كان في بدر وبسبب هذا الفعل الذي وقع في احد، ما كل ده من عند انفسكم. فكان كان هذان الفعلان سببا في ما وقع لهم في من الهزيمه في احد. جميل، جميل جدا ما شاء الله. يقول مش كلهم عصوا امر النبي صلى الله عليه وسلم، ممكن طائفه تعصي فتقع العقوبه على الكل بسبب معصيه البعض، مخالفه البعض، تقع العقوبه ايه؟ تقع العقوبه على الجميع. العقوبه هذه الصوره اللي هو مثلا من الهزيمه في المعركه او مش. إن الله على كل شيء قدير، قال من النصر ومنعه. لاحظنا ان لفظ الايه عام، ان الله على كل شيء، كل شيء تشمل كل حاجه، ولكنه يذكر ما يتناسب مع سياق الايات. ان الله على كل شيء قدير، وهنا معنى حسن جدا هو بيذكره. دقت كده تتامل في المناسبه، هو بيشير لما يناسب سياق الايه. هم دلوقتي متعجبين كيف تقع هذه الهزيمه، فالله سبحانه وتعالى يخبرهم قل هو من عند انفسكم، ثم يخبرهم انه على كل شيء قدير وقادر ان ينصركم وقادر على ان يمنع عنكم النصر. قادر سبحانه وتعالى على كل شيء. فلم تقع هذه الهزيمه لان الله سبحانه وتعالى ليس قادرا، تعالى الله سبحانه وتعالى عن ذلك. فالسبب من عند انفسكم والله عز وجل على كل شيء قدير. فهو هنا وهو بيقول من النصر ومنعه لا يقصد التخصيص، هي الآية أصلا عامة كل شيء، ولكنه ينظر إلى ما يناسب إيه؟ ما يناسب موضوع الآية وسياق الآية. ثم يقول تعالى وما أصابكم يوم التقى الجمعان. قال جمع المسلمين والمشركين يوم واحد فبإذن الله. قال فهو بقضائه وقدره. هنا الإذن، إذن كوني ولا شرعي؟ سبق لذلك الكلام على الإذن، هنا إذن كوني ولا شرعي؟ كوني أكيد. هو هنا بإذن الله، لا يعترض معترض، لا يفهم أسلوب القرآن، يقول طيب ما هو الهزيمة وقعت، ربنا أذن للكفار إن هم يقتلوا المسلمين، وإن هم ما هو فبإذن الله أهو. لا، هنا إذن الله بوقوع هذا الشيء قدرا، بوقوع هذا الشيء ليس تشريعا، مش إذن شرعي، مش أباح لهم أن يفعلوا ذلك بالإباحة، ولكنه إيه؟ إذن كوني. يقول فهو بقضائه وقدره. وليعلم قال عطف على بإذن الله، يعني وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وما أصابكم ليعلم، وليعلم المؤمنين. فين الفاعل ليعلم؟ ضمير مستتر عائد على الله سبحانه وتعالى. وليعلم الله المؤمنين، وليعلم الله الذين نافقوا، وليعلم المؤمنين، وليعلم الذين نافقوا. والعلم علم الله سبحانه وتعالى اذا علق في القران على فعل الناس، ان هو ما اصابكم وقع ذلك ليعلم الله المؤمنين، ليعلم الله المنافقين. فالمراد هنا بالعلم العلم الذي يحاسب عباده عليه، وإلا فإن الله سبحانه وتعالى بكل شيء عليم، ويعلم من المؤمن ومن المنافق قبل خلق السماوات والأرض، مش هنقول بس قبل خلق المؤمنين والمنافقين، ولكن إذا ذكر العلم بعد علم مترتب على فعل العبد فهذا يقال فيه العلم الذي يحاسبهم عليه، أو يقال عليه علم مشاهدة. بمعنى إيه علم مشاهدة؟ أن يقع منهم هذا الفعل، الله سبحانه وتعالى يعلم بعلمه السابق أنهم سيفعلون كذا، ولكن الفعل نفسه لسه مش موجود، الفعل نفسه لسه ما وقعش. وما دام الفعل لم يقع فإن الله سبحانه وتعالى لا يحاسب عباده على علمه السابق بما سيقع منهم، ولكن إذا وقع الفعل وساعتها تفسر العلم هنا إيه؟ يفسر العلم لا بمعنى أنه علم يسبقه جهل، تعالى الله عن ذلك، فإن الله سبحانه وتعالى بكل شيء عليم، ولكن هذا العلم بوقوع الأفعال منهم الذي يحاسبهم عليه سبحانه وتعالى. وطبعا ده متكرر فيه، متكرر فيه نظائره في القرآن متكرر. يقول وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا. يقول أي يتميز المؤمنون من المنافقين ويظهر إيمان هؤلاء وكفر هؤلاء. طيب ما وجه هذا التميز؟ ليه يعني التميز يقع في مثل ذلك؟ لأن أهل النفاق يظهرون جليا في أوقات الهزيمة، طول ما في نصر للمؤمنين أهل النفاق إيه؟ تحت جناحهم، أصل في غنائم وفي نصر وفي غلبة. ولكن من حكمة الله سبحانه وتعالى في جعل الأيام دولا، وإن ممكن تقع الهزيمة بالمؤمنين، لما هيقع الهزيمة بالمؤمنين المنافق هيقول إيه؟ والنبي هيقول ما احنا قلنا لكم من الاول، ويسارع في الكفار ويتبرأ من المهزومين، لان هو ايه ماشي ورا المنتصر وماشي ورا الغالب. فهذا من حكمة الله سبحانه وتعالى في وقوع ذلك أن يظهر إيمان المؤمن ونفاق المنافق. وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم، يقول أي لعبد الله بن أبي بن سلول وأصحابه لما انصرفوا في أثناء الطريق، وهذا سبق لما تكلمنا عن غزوة أحد، أحداث غزوة أحد، وكيف أن عبد الله بن أبي أخذ المنافقين وصار معه بعض ضعاف الإيمان، وبعد ما كانوا خرجوا، بعد المسلمين ما كانوا خرجوا في الطريق إلى أحد، هو رجع بطائفة. وقيل لهم المنافقين، وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله وادفعوا دفء لهم وهم منصرفين، يعني هم تدوروا ومشيين، فتقال لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا، كما سنقرأ في تفسير الفرق بين قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا. قلنا طبعا أنت مش هتقدر تفهم هو قيل لهم هذا ليه غير لما تكون عارف أحداث الغزوة، يعني مش تبقى عارف قيل لهم تعالى وقاتلوا في سبيل، مش لازم تعرف الأول الأحداث علشان تبقى واخد بالك أن هنا في مشهد هؤلاء خرجوا ثم انصرفوا، فقيل لهم دعوهم، قالوا لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا. قال وقيل لهم عطف على نافقوا، يعني وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم، قيل لهم عطف على نافقوا أو كلام مبتدا. كلام مبتدا يبقى جملة إيه؟ جملة جديدة يبقى هنا ينفع يبقى موضع وقف. وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم، وتستأنف القراءة، تبدأ القراءة من وقيل لهم. وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا. قال عنا أي ادفعوا عنا القوم بتكثيركم سوادنا، يعني كأن هم بيقولوا لهم تعالوا قاتلوا أو اعملوا حاجة تانية غير القتال، يعني تعالوا كثروا سوادنا. وغير ذلك مش شرط يكون تكثير، مش شرط يكون تكثير السواد، يعني ان هم يعينوهم بالمال، يعينوهم مش شرط يكون هو بيباشر القتال بنفسه، حتى ان كان ادفعوا بالدعاء. وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله او ادفعوا، هنا يقول ادفعوا عنا القوم بتكثيركم سوادنا. وقيل تخيير بين المقاتلة للآخرة او للدفع عن الانفس والاموال، وهذا معنى حسن لكن قد يكون في بعد المعنى الاول اقرب، انه يقولوا تعالوا انتوا ماشيين دلوقتي انتوا خايفين من القتال، تعالوا قاتلوا معانا او يعني اقفوا جنبنا، اقفوا جنبنا مش لازم تبقوا تقاتل معانا. المعنى الاخر اللي ذكروا كانهم يقولون لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله، ولو انتوا مش عاوزين تقاتلوا في سبيل الله تعالوا ادفعوا عن انفسكم واموالكم، يعني لو ده مش غرض عندكم القتال في سبيل الله، انتوا في حاجات ثانيه انتوا عاوزين تحافظوا على انفسكم أموالكم. قالوا أي المنافقون لو نعلم قتالا لاتبعناكم، يقول قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم لكن لا يكون اليوم قتال، يعني لو نعلم قتالا لاتبعناكم لكن أنتم مش هتقتلوا، أنتم رايحين تتعبوا نفسكم وتضيعوا وقتكم مفيش قتال، ولو نعلم قتالا لاتبعناكم خرجنا معكم فيه. يقول ونافقوا في هذا أيضا لأنهم ظنوا القتال ورجعوا. إزاي نافقوا في هذا أيضا؟ أظهروا خلاف ما يبطنون، وإلا رجعهم هم خايفين يقتلوا، ولكن قالوا بألسنتهم لا ما هو أصلا ما فيش قتال، لو نعلم قتال لاتبعناكم، ونافقوا في ذلك فهم يعلمون في مرارة أنفسهم أنه إيه؟ إن ده مشهد قتال وأنه سيقع قتال. يقول وخيلة معناه لو نعلم أن ما ترتكبونه قتال لاتبعناه، لكن هو إلقاء الأنفس إلى التهلكة، هذا معنى آخر. لو نعلم قتالا لاتبعناكم، بس أنتم مش رايحين تقاتلوا، أنتم رايحين تسحقوا، مش رايحين تقاتلوا، مش هتوقفوا علشان تقاتلوا، أنتم سيقضى عليكم. والمعنى الأول أقرب وأنسب لما ورد في القصة نفسها، في الغزوة نفسها، ان هو عند انصراف عبد الله بن ابي حتى اغترار بعض ضعاف الايمان بعبد الله بن ابي بن سلول في ذلك اغترارهم كان ليه؟ قالوا صح ما احنا احنا مش شايفين الاحتفال يعني، فهنروح ونتعب ونقف الوقت ده نرجع وهو خلاص هما كده كده مش هيقاتلوا مش محتاجيننا. فالمعنى الاول اقرب ان هما لو نعلم قتالا لاتبعناكم ولكننا لا نعلم انه سيكون ثمة قتال اصلا، مواجهه اصلا، مش في مواجهه بس انتوا مش هتقاتلوا فيها علشان سيقضى عليكم مباشره. قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ اقرب منهم للايمان. لاحظ ان كلامهم انتهى عند ايه؟ لاتبعناكم. ثم يقول الله سبحانه وتعالى تمام كلام الله هم للكفر يومئذ اقرب منهم للايمان، هم اي المنافقون للكفر يومئذ اقرب منهم للايمان. قال لانخزالهم وكلامهم يقولون بافواههم ما ليس في قلوبهم. قال من كلمة الإيمان وقولهم لو نعلم قتالا على التوجيه الأول، يعني إيه الكلام ده؟ يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم من كلمة الإيمان أصلا، ده يعني ده أصل النفاق إن هو يقول كلمة الإيمان بلسانه وهو لا يؤمن بها في قلبه. ويقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم من قولهم لو نعلم قتالا لاتبعناكم، وهم في قلوبهم عارفين ان في يعلمون ان ثمة قتال. واضح المعنى ولا مش واضح؟ هنا بيقول على التوجيه الاول باعتبار ان هو المعنى اللي ذكرناه ده كان احد وجهين ذكرهما في قوله قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم. هنا في فائده في هذا الموضع ولا ما ينظرها كثيرا في القران. يقولون بافواههم، يقولون بافواههم، فربما يقول قائل لو حذفنا كلمة بأفواههم ما أكيد القول سيكون بالأفواه، صح؟ يعني يقولون بأفواههم، يقولون بأفواههم أكيد لن يقول بعينيه أو بأذنيه، أكيد سيقول بفمه. يقولون بأفواههم زي فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم، فويل للذين يكتبون الكتاب، ما هو أكيد هيكتب الكتاب بيديه مش هيكتب الكتاب مثلا بفمه بأذنه ونحو ذلك. هذه الصفة لما يذكر هذه لما تأتي مثل هذه الصفة يقال فيها صفة كاشفة، صفة كاشفة. الغرض فيها مش بيان ان هم بيقولوا بأفواههم مش بحاجة تانية، مش ده المقصد، ولكن يبحث بقى في الغرض بحسب الموضع. نتكلم هنا على الموضع هنا في الآية يقولون بأفواههم فيها تغليظ، تغليظ هذا الفعل، زي لما اقول لك وانا بعنفك اقول لك انت كتبت الكلام ده بايدك لاثبت عليك واؤكد اثبات ان انت كتبته وعارفه، انت سمعتني بودنك. طب وانا لما بقول انت سمعتني بودنك اكيد لا اقصد ان انا سمعتني بودنك مش بعينك، لا، وانا بقول كلمه وانت سمعتني باذنيك لاؤكد علمك وأؤكد سماعك لهذا الشيء. كذلك أيضا مما يذكر به في الأفواه في هذا الموضع وما يشبهه في فائدة أخرى، بعض المفسرين يقول ذكر الأفواه هنا يدل على أن هذا القول لا يتجاوز الأفواه، مجرد كذب وافتراء وليس له أثر في الواقع وليس له حقيقة في الواقع. يعني يقولون بأفواههم هو الكلام ده مجرد ايه؟ صوت بيدور جوه فمه في داخل فمه، ولكن ليس له اثر، هو مجرد كذب وافتراء. يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله اعلم بما يكتمون. قال من النفاق الذين قالوا لإخوانهم، يقول الذين بدل من فاعل يكتمون، والله أعلم بما يكتمون الذين، هو بيقول الذين بدل من فاعل يكتمون. فين الفاعل بتاع يكتمون؟ فين الفاعل بتاع يكتمون؟ لا مش مستتر طبعا، الواو. طيب وممكن يبقى بدل من الذين نافقوا، وليعلم الذين نافقوا الذين قالوا لإخوانهم. يقول أو نصب أو رفع على الذم، والعرب أحيانا ينصبون على الذم أو على المدح ويرفعون على الذم أو المدح، يعني يريد أن يمدح شيئا يريد أن يذم شيئا. يعني مثلا مثال من أشهر الأمثلة في ذلك الذم، وامرأته حمالة الحطب. فأنت لما تيجي تعرف تقول وامرأته مبتدأ، حمالة خبر، حمالته وامرأته حمالة، منصوب على الذم، منصوب على الذم. النصب على المدح والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة ونظائر ذلك، ده يتقال عليه نصب على، نصب على المدح أو نصب على الذم ويرفع على المدح ورفع على الذم. تظهر قوي بقى في إيه؟ وده بقى وارد في كلام العرب، أظهر لما بيكون في عطف. شفت لما قلت لك المقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة إيه؟ أنت انتبهت علشان في عطف. فإذا طالت الصفة، إذا طالت الصفة، لو واحد دلوقتي يتكلم فأنا بمدح واحد أقول زيد كريم عالم حليم، وعاوز أذكر في النص عاوز صفة من هذه الصفات، وأنا قاعد عمال عبد الصفات عاوز صفة أخصها بالمدح ألفت الانتباه ليها، فممكن أقول زيد عليم كريم حليما، يبقى أنا صفت الصفة دي وسط الصفات على المدح. لاحظ إن الأصل إن اللغة العربية لغة مسموعة، يعني أنا دلوقتي وأنا أتكلم أنا واقف دلوقتي أخطب في سوق عكاظ ماشي، وأنا بتكلم وأنا قاعد بقول، مش الأصل إن هي كلام بيخرج، الأصل إن هو كلام بيسمع. فلما يأتي أثناء الكلام مرفوع، مرفوع بعد كده يجي في النص منصوب، هذا يلفت الانتباه، يلفت الانتباه، أو يكون منصوب ويجي في النص مرفوع، هذا يلفت الانتباه. ليه؟ الكلمة اللي خصصت به النصب أو الرفع. على أي حال هنا الذين أصلا مبنية فهي مش باين عليها حركة، فممكن يكون منصوبة أو مرفوعة، يمشي كده يا هين هتقول كده وهين هتقول كده. الذين قالوا لإخوانهم، قبل ما نقرأ كلامه في تفسير قالوا لإخوانهم تمم كلامه، الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا، يبقى أكيد هم مش بيكلموا المقتولين صح؟ الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا، يبقى هو ما بيقولش للي قتلوا دلوقتي، ما بيقولش للي قتلوا، مش قالوا لمن قتل لو أطاعونا ما قتلوا، ومن قتل قتل خلاص. لذلك هنا في تفسير الذين قالوا لإخوانهم بيقول إيه؟ قال أي لأجل أقاربهم المقتولين يوم أحد، مش باعتبار أن إخوانهم هم الموجه لهم الكلام. الذين قالوا من أجل إخوانهم لو أطاعونا ما قتل، واضح كده المعنى ولا مش واضح؟ لأن المقتولين نفسهم مش هيوجه لهم خطاب، يقول، وطبعا إخوانهم يقول أقاربهم المقتولين، ودي إشارة جيدة، يعني هو أصلا العبارة بتاعته دقيقة جدا، لأن اللي قتلوا مؤمنين صح؟ هل المؤمن يكون أهلا للمنافق؟ مش أكل منافق، ولكن هذه أخوة في القرابة، دي أخوة قرابة، غير لما نقول مثلا إن المنافق يقول لأخيه المنافق والمؤمن يبقى أخوه المؤمن. فهنا لما يبقى الكلام على المقتولين يبقى هذه أخوة في القرابة، مش أخوة في الدين، من دون منافقين دون مؤمنين. فهو هنا هو بيفسر، لاحظ على القول الأولاني الذين قالوا لإخوانهم، قال لأجلي يعني علشانهم، فقال بدل كلمة إخوانهم أقاربهم المقتولين. قول الثاني يقول أو قالوا لإخوانهم من المنافقين، الذين قالوا لإخوانهم يبقى اللي هو إخوانهم هنا غير اللي قتل، واضح؟ الذين قالوا لإخوانهم المنافقين بيقولوا لإخوانهم من المنافقين لو أطاعنا هؤلاء الذين قتلوا، يبقى هنا ساعتها إخوانهم منافقين زيهم. ولكن على أي حال ما ينفعش يبقى إخوانهم هم المقتولين، ما تجيش. الذين قالوا لإخوانهم يقول لأجل أقاربهم المقتولين يوم أحد، أو قالوا لإخوانهم من المنافقين وقعدوا، قال أي والحال أنهم قد قعدوا عن الحرب، يعني هم هو قاعد ويقول ذلك، لو أطاعونا من أول لو، ده كلامهم بقى من أول لو أطاعونا، هذا كلامهم، لو أطاعونا أي شهداء أحد الانصراف، لو سمعوا كلامنا ورجعوا لما رجعنا، لو أطاعونا ما قتلوا كما لم نقتل. قال تعالى قل يا محمد صلى الله عليه وسلم قل فادرؤوا أي ادفعوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين، إنكم يعني إن كنتم صادقين في أنكم تقدرون دفع القتل عمن كتب عليه. يعني لو أطاعونا ما قتلوا، تتكلم على أساس أن أنت تستطيع أن تدفع عن نفسك، فأنت رجعت فدفعت عن نفسك وهم ما رجعوش، ادفع عن نفسك الموت إذن، ده وانت قاعد وقاعد وانت في فراشك يأتيك الموت ولا تستطيع دفعه. قل فادرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. ثم قال تعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات، وهذا في غاية المناسبة مع ما سبق، يعني ذكر قول المنافقين. الكلام في غزة دوحة تحسوا إن الآيات إيه متسلسلة وما تحسش بانتقال تنتقل من موضوع لموضوع. ذكر حكمة من حكم الله سبحانه وتعالى في وقوع ما وقع في غزة أحد ليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا. اللي نافقوا دول ظهروا في كلامهم قالوا كذا وقالوا كذا، ومما قالوا لو أطاعونا ما قتل، فنزل توجيه النبي صلى الله عليه وسلم بالرد عليهم. ايه الرد اللي يتقال فادرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين، ده الرد عليهم. بس لسه في تكمله للرد، اللي انتوا بتقولوا عليهم قتلوا دول ما راحوش كده، اللي انتوا بتقولوا عليهم قتلوا هؤلاء شهداء عند الله سبحانه وتعالى لو ما كان عليه. هو الكلام واخدين بالكم من تسلسل وتناسب الكلام. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا، قال نزل في شهداء احد او في شهداء بدر او في 70 من الصحابه قتلوا في بئر معونه حين أرسلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى نجد. هو أولا في من نزل أقوى ما يقال في ذلك إنه نزل في شهداء أحد الأحاديث الواردة في ذلك، ولكن لفظ عامة، يعني إن كان هذا هو السبب فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فين عموم اللفظ؟ الذين قتلوا في سبيل الله. الذين قتلوا في سبيل الله ده بقى عام، لفظ عام يشمل هؤلاء وهؤلاء وهؤلاء واللي بعد كده اصلا بعد زمن النبي صلى الله عليه وسلم ممن قتل في سبيل الله سبحانه وتعالى. فاللفظ نفسه عام، ممكن تكون الايه نزلت لسبب معين، ممكن تكون الايه نزلت لسبب معين بنعرف السبب ومن خلاله نفهم معنى الايه. ثم اذا كان لفظ الايه عاما، لو اللفظ عام زي الذين قتلوا كأن المعنى كل الذين قتلوا، ده لفظ عام اسم منصوب من الفاظ العموم الذين قتلوا، يبقى العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. مقصرش المعنى على السبب، وبرضه ما ينفعش اطلع السبب بره. يعني اول حاجة تدخل في المعنى ايه؟ السبب اللي علشان نزل في الآية، ده اول حاجة تدخل فيها، وبعد كده نزود ما يدل عليه العمر. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا، فهو لما بيذكر هنا عدد من الأقوال ده مش تضييق للعموم، ولكن هو بيوضح لي إيه اللي قيل في أول من نزلت فيه هذه الآية، ولكن ليس معناه إن هو بيقول إن معنى الآية إيه خاص بدول ولا بدول ولا بدول. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات، قال بل هم أحياء عند ربهم في دار كرامته يرزقون من الجنة حيث شاءوا، فإن أرواحهم في أجواف طيور خضر، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذكر صفة أرواح الشهداء في جنة الله سبحانه وتعالى، فرحين بما آتاهم الله من فضله. لسه الكلام متصل على مين؟ على الذين قدروا في سبيل الله. فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم، قال لوقوع محذور، ولا هم يحزنون لفوات محبوب. ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون، لما بيأتي الخوف مع الحزن في القرآن، وهذا كثير في القرآن، الخوف مع الحزن، يأتي الخوف مع الحزن، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الخوف يتعلق بالشيء المستقبل، شيء في المستقبل، شيء سيأتي ويخاف منه، والحزن على شيء ماضي. فهو هنا بيقول إيه؟ ألا خوف عليهم لوقوع محذور فيما يستقبل، ولا هم يحزنون لفوات محبوب. في الماضي فيما مضى. قال وألا خوف بدل اشتمال من الذين، يعني ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم. هو يبقى ألا خوف عليهم هنا إعرابها إيه؟ ألا خوف. هو يقول بدل من الذين لم يلحقوا بهم، وممكن تبقى إيه تاني؟ ممكن تبقى مفعول لأجله، في معنى مفعول لأجله، يعني ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم بسبب أنه لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وليه يستبشروا بهم؟ بسبب أنه لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. طيب لو هو بدل الشمال يستبشرون بأنهم لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، هو ده الذي يستبشر به في شأن هؤلاء الذين لم يلحقوا بهم. فيقول أن يستبشرون بعدم الخوف والحزن على الذين خلفهم من المؤمنين، ده معنى البدل، ده معنى البدلية. فمين يعني ايه بدل الشمال ولا بقى؟ لما يتقال مثلا مثلا أعجبني المعلم شرحه، أعجبني المعلم شرحه، هنا شرحه دي شرحه بدل الشمال. الذي أعجبني الشرح، هو أعجبني شرح المعلم، هو أعجبني المعلم، وهو الشرح بدل من المعلم، والعلاقة بينهم بيقولوا عليها علاقة لا علاقة كلية ولا علاقة جزئية، بيقول عليهم علاقة إيه؟ زي مثلا أخاف النار حرها، يعني أخاف حر النار. فإنه يستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم، يعني يستبشرون بعدم خوفهم وعدم حزنهم. قال بشرهم الله بذلك، أو وانتبه للفرق بين المعنيين، والمعنيين جمال جدا. يقول بشرهم الله بذلك أو يسرون بلحوق من لحقهم عن إخوانهم على ما مضوا عليه من جهادهم ليشرفوهم فيما هم فيه من الكرامة. يقول بشرهم الله بذلك، معنى بشرهم الله بذلك يعني بشرهم الله أن إخوانهم الذين تركوهم، يعني في ناس دلوقتي قتلت في سبيل الله، هم شهداء عند الله، بشرهم الله أن إخوانهم الذين تركوهم لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، فاستبشروا بذلك وفرحوا بذلك، وأن الله سبحانه وتعالى موقنهم لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الله سبحانه وتعالى يثبتهم على الإيمان حتى يموتوا. فدي بشرة يفرحون بها. المعنى الثاني اللي بيذكره قال يسرون بلحوق من لحقوا من إخوانهم، يعني يستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم، المعنى إنهم يستبشرون بلحوقهم بهم، إنهم حيموتوا شهداء. المعنى الأولاني لا يلزم فيه إنهم يكونوا حيموتوا، لا يلزم فيه إنهم يكونوا حيقتلوا أقصد في سبيل الله في المعركة، يعني يقتلوا شهداء، هم ماتوا. فالرب سبحانه وتعالى طمأنهم وبشرهم بشأن إخوانهم أنهم لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. المعنى الأولاني يذكره. المعنى الثاني الذي يذكره أنهم يستبشرون بلحوق إخوانهم بهم، أنهم حيقولهم بعد ذلك شهداء، فيشاركون في هذا الأجر وهذه الكرامة التي أعدها الله سبحانه وتعالى لعبادي إيش؟ قال السدي: يؤتى الشهيد بكتاب فيه يقدم عليك فلان يوم كذا وفلان يوم كذا، فيسر بذلك كما تسرون بقدوم الغائب. وقال بعضهم: لما قتلوا ورأوا الكرامة قالوا: يا ليت إخواننا يعلمون ما عرفناه، فباشروا القتال بالرغبة. ده لسه تكملة كلامهم، يعني قالوا: يا ليت إخواننا يعلمون ما عرفناه من الكرامة اللي ربنا سبحانه وتعالى أعدها للشهداء، فباشروا القتال بالرغبة. وهو بيقاتل ما يبقاش القتال كره، وإيش كره له، بحيث أنه ثقيل عليه، أنه لما يعرف إيه الجزاء الذي أعده الله سبحانه وتعالى للمؤمنين. فأخبر الله نبيه بأمرهم أنهم قالوا ذلك، وأنهم يستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فأخبرنا الله سبحانه وتعالى بما أعلم به النبي صلى الله عليه وسلم وأمره أن يبلغه إيانا، ما حال هؤلاء واستبشار هؤلاء بالذين لم يلحقوا بهم. فهو ده يكون عند من تنزل آيات القرآن في قلبه منزل اليقين، إنه لما يعرف أنهم يستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ويتيقن يسمع هذه الآيات ويوقن بقلبه أن هذا حال هؤلاء، الله سبحانه وتعالى يخبر عنه، يخبر عباده عنه، فده اللي يخليهم يبشروا القتال بالرغبة، ده اللي يخليهم حريصين على ما عند الله سبحانه وتعالى من هذه الكرامة. أقول: فأخبر الله نبيه بأمرهم، ثم الله أخبرهم بأني قد أخبرت بأمركم نبيكم فاستبشروا بذلك، فذلك قوله: ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم إلى آخر الآية. ثم يقول تعالى في الكلام هنا: فأخبر الله نبيه بأمره، ثم أخبرهم الله أنه بلغ بشارتهم، بلغ رغبتهم دي للمؤمنين، ما هم خلاص ما هم ماتوا مش عارفين هم عاوزين يقولوا لهم، فبلغ الله نبيه وبلغ هؤلاء الشهداء أنه بلغ عنهم ذلك، ففرحوا بذلك. ثم يقول تعالى: يستبشرون بنعمة من الله وفضل. يقول يستبشرون، كرره تأكيدا، ليس فيه يستبشرون قبلها، وليتعلق به قوله بنعمة من الله، والتأكيد والتأكيد الأصل إن إحنا ما نسلمش كده للتأكيد على طول، وليستبشرون يستبشرون للتأكيد، لا، وفي حاجة كمان يعني يتعلق به قوله بنعمة من الله. الأولانية استبشار بإخوانهم، والثاني استبشار بنعمة الله وفضله، بنعمة من الله يتعلق بها بما يتعلق بها ما بعدها. يستبشرون بنعمة من الله، بنعمة متعلقة به يستبشرون. يستبشرون بنعمة من الله، قال: ثوابا لأعمالهم وفضل زيادة عليها. نعمة من الله، فضل، فضل هو الزيادة، فالله سبحانه وتعالى يثيبهم على أعمالهم ويزيدهم من فضله عز وجل. وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين، قال: عطف على نعمة، أي استبشروا لما عاينوا من وفاء الموعود. عطف على نعمة إزاي؟ يعني يستبشرون بنعمة من الله، ويستبشرون بفضل من الله، ويستبشرون بأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. دي حاجة، دي من جملة إيه؟ ما يستبشرون به. وهذه الآية، هذه الآية قل في فضل الشهداء، صح ولا لا؟ ومكانة الشهداء والأجر الذي أعده الله سبحانه وتعالى لهم. هذه الآية جمعت الوعد للشهداء ولسائر المؤمنين بما في آخر الآية: وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده المؤمنين. فالشهداء ربنا سبحانه وتعالى ذكر أجرهم وذكر بشارتهم وذكر أنه لا يضيع أجر، لا يضيع، مع أن أصلا الكلام أصلا كان على الشهداء وهي طائفة خاصة من المؤمنين، مش كل المؤمنين، طائفة خاصة من المؤمنين، ولكن هذه فيها ذكر أجر المؤمنين من الشهداء ومن غير الشهداء. ثم يقول تعالى: الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم. إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم. ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم. ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. قوله تعالى: الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح. قال: الجرح. قرح هو الجرح زي القروح. قال: وهو صفة للمؤمنين. إيه اللي هو صفة للمؤمنين؟ الذين استجابوا، الذين استجابوا فين المؤمنين؟ وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين الذين استجابوا. إما تكون صفة أو لا، ده يبقى كلام مستأنف ويبقى يكون نص على المدح زي ما ذكرنا منذ قبل. الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم بطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ومن للتبيين. فين من دي؟ للذين أحسنوا منهم، يتقال عليها من للتبيين، من بيانية مش تبعيد. لأن الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح كلهم محسنين. الذين أحسنوا منهم يتقال عليها من بيانية، من بيانية. زي مثلا لما زي من ايه من بيانية، وهتعدت علينا قبل كده من بيانية سورة البقرة. من بيانية لما مثلا أقول لك: أريد منك رجلا صالحا، فأنا لا أقصد جزء منك، أنا أريدك أنت أن تكون رجلا صالحا. هذه اسمها من بيانية، لا أقصد تبعيد حتى منك تبقى رجل صالح. أريد منك رجلا صالحا، أريدك رجلا صالحا، فيقال فيها من للتبيين أو بيانية. وهو هنا بينبه لأن المعنى مش الذين أحسنوا منهم، وكأن في طائفة ثانية لم تحسن، كلهم محسنين في أعلى درجة الإحسان. يقول: وهو أي للذين خبر قدم على مبتدأ. إيه خبر قدم على مبتدأ؟ فين خبر قدم على مبتدأ؟ للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. أجر المبتدأ، أجر عظيم للذين أحسنوا منهم واتقوا. طيب. قال: والجملة استئنافية، أو الذين استجابوا مبتدأ، وجملة للذين أحسنوا إلى آخرها خبره. الجملة استئنافية يعني إيه الجملة استئنافية؟ للذين أحسنوا، إن للذين أحسنوا تبقى إيه؟ مبتدأ وخبر. للذين أحسنوا الخبر وأجر تبقى مبتدأ، جملة جديدة. أو الذين استجابوا اللي كانت في الأول مبتدأ والخبر بتاعها للذين أحسنوا. خلي بالك ده إعراب ثالث للذين استجابوا غير الاثنين اللي ذكروا في الأول. هو في الأول قال الذين استجابوا الذين صفة للمؤمنين أو نصب عن مدح أو مبتدأ وخبر للذين أحسنوا. هذا لو أثر في الوقت والابتداء، لو هي خبر ما ينفعش تؤخر قبلها، لو هي جملة مستأنفة ينفع تؤخر قبلها. قوله تعالى للذين أحسنوا منهم واتقوا، قال مخالفته، اتقوا مخالفة الله ومخالفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذين استجابوا لله والرسول. أجر عظيم الذين قال لهم الناس، يقول الذين بدلوا من الذين السابقة، الذين قال لهم الناس، قال رسول المشركين، إن الناس أي مشركين. واخد بالك إن أصلا كلمة الناس، الناس كلمة عامة صح ولا لأ؟ الناس يعني كل الناس، ولكن المعنى قطعا ليس ذلك، مش الذين قال لهم الناس، إن الناس يعني الذين قال لهم كل الناس، إن كل الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. الذين قال لهم الناس، هنا بقى تعرفها من القصة بتاعت الآية، الذين قال لهم الناس، الناس الأولانية رسول المشركين، الرسول الذي أرسله المشركون لتخويف المؤمنين. إن الناس، الناس الثانية المشركين، إن الناس قد جمعوا لهم، أكيد الناس دول مش المسلمين معاهم مثلا، الناس دول اللي هم إيه؟ المشركين. والمشركين معروفين اللي هو كان ساعتها أبو سفيان قبل إسلامي ومن معه من المشركين. ده بيتقال عليه عام أريد به خاص، عام أريد به خاص، اللفظ نفسه عام ولكن أريد به ابتداء، مش العام ده مش عموم الناس، ولكن أريد به، أريد به خاص. نعم سيأتي الكلام ده بعد بقى، ما هو ده في غزوة حمراء الأسود سيأتي الكلام. الذين قال لهم الناس، إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، ده المقول، ده اللي اتقال، يعني كلام رسول المشركين، إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. فزادهم، ده بقى خلاص انتهى الكلام، فزادهم إيمانا، ده خبر من الله سبحانه وتعالى يخبره عنهم، فزادهم ذلك القول إيمانا، قال يقينا وتصديقا، بدل ما كان يخوفهم لا زادوا، زادوا إيمانا بتوكلهم على الله سبحانه وتعالى، وقالوا حسبنا الله، قال محسبنا وكافينا، يكفينا الله سبحانه وتعالى ونعم الوكيل الموكول إليه هو. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل، يقول فانقلبوا بنعمة من الله سلامة بدل وفضل ربح مالي، ده عرفوا منين؟ ده عرفوا من القصة التي ستأتي. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل، بنعمة من الله إنهم أصلا في الآخر ما قتلوش، هذه في غزوة اللي هي حمراء الأسد بعد غزوة أحد، فانقلبوا بنعمة من الله وزيادة على ذلك إنهم رجعوا بربح من مال، لم يمسسهم سوء، قال قتل وجرح، واتبعوا رضوان الله في طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، وكانوا هم الفائزين، كانوا هم الفائزين أنهم استجابوا للنبي صلى الله عليه وسلم وذهبوا ورجعوا بهذا الفضل العظيم وبثناء الله سبحانه وتعالى عليهم دون أن يمسسهم سوء، واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم، قال أنعم عليهم بإنعامات جمة دينية ودنيوية. قال نزلت آية الذين استجابوا إلى آخرها في من بقي من غزوة أحد، فإنهم أطاعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم مع جراحاتهم في الخروج عقب المشركين، في الخروج عقب المشركين، فإنهم إذا رجعوا من أحد ندموا في أثناء الطريق، فإنهم لما رجعوا يعني من أحد ندموا في أثناء الطريق وقالوا نرجع ونستأصله. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم مع من كان معه في أحد، وهذا قبل هم لسه بدمائهم ولسه بجراحتهم، أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرجوا إيه؟ ليه؟ إن هم يخرجوا في عقب المشركين، وأمر ألا يخرج معه إلا من شهد أحدا، دول بس اللي يخرجوا. فاستجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح، فإن القرح اللي أصابهم فين؟ في أحد. والاستجابة في هذه الغزوة اللي هي اسمها غزوة حمراء الأسد. يقول: فلما سمع المشركون بخروجهم ألقى الله الرعب فيهم. يقول لك ده احنا لسه ده هم لسه مقتول منهم وجراحات، وبعد كده يسمعوا ان هم جايين وراهم في روح، ده يعني دول جالهم مدد، ايه القوه دي؟ المنهزم هيروح يداوي جراحه ويقعد في بيته يداوي جراحه، دول خارجين ورانا. فألقى الله الرعب في قلوبهم، فارسلوا احدا اللي هو رسول المشركين اللي هو كان نعيم بن مسعود، فارسلوا احدا يخوف المسلمين منهم. فبعتوا واحد يقول لهم ده انا شفته بيشهم وهيعملوا فيه عشان يرجعوا، عشان يخافوا يرجعوا. والمسلمون يقولون حسبنا الله ونعم الوكيل، ورجعوا. فرجع المسلمون بعافية ورفق، وهو أن عيرا مرت فاشتراها رسول الله صلى الله عليه وسلم وربح فيها مالا وقسم بين أصحابه. وهنا فانقلبوا بنعمة من الله وفضل، يعني هم نعمة من الله، رجعتم من غير ما يحصل لكم حاجة، واستجدتوا ليه الله والرسول ونلتم هذه المكانة، وكمان جالكم زيادة من الربح من هذه التجارة من هذه العير التي قسم النبي صلى الله عليه وسلم ربحها بينهم. الغزوة دي اسمها غزوة حمراء الأسد. في قول آخر عند المفسرين وسيذكروا الآن أنها في غزوة أخرى، ولكن كونها في حمراء الأسد ده قول قوي جدا، إن لم نقل هو الصحيح في تفسير هذه الآية أن هو في هذا المشهد في حمراء الأسد. ويذكر بها قول تاني يقول: أو نزلت في من خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في العام القابل من غزوة أحد. ده بعد، لا ده بعد سنة، حين خرج المشركون من مكة وألقى الله الرعب فيهم في أثناء الطريق وندموا من الخروج، وأرسلوا أحدا يخوف المسلمين في المدينة وهم متأهبون للقتال قائلون حسبنا الله ونعم الوكيل، ورجعوا من الطريق كفار يعني، فرجع المسلمون بسلامة وربح في تجارة من سوق بدر ورضا من الله. دي اللي هي بتقول عليها غزوة بدر الصغرى، غزوة بدر الصغرى، هم رجعوا بهذه التجارة غزوة أخرى غير بدر الكبرى، بدر الكبرى اللي هي 2 هجرية. هو يعني بيقول إن هي إما نزلت في حمراء الأسد وإما في بدر الصغرى، والصحيح والله تعالى أعلم أنها في حمراء الأسد زي ما ذكرنا في البداية القول الأول اللي ذكر. ثم يقول تعالى، طبعا أنت دلوقتي لما سمعت قصة حمراء الأسد تسمع بقى للذين أحسنوا منهم، تفهم يعني إيه من بيانية هنا، ما ينفعش من طبيعي، مش طبيعي قطعا يعني. إنما ذلكم الشيطان يقول أي قائل إن الناس قد جمعوا لكم شيطان يصدكم عن سبيل الله. قال مبتدأ وخبر، فين المبتدأ وفين الخبر؟ ذلكم مبتدأ والشيطان خبر. إنما إن لما دخل عليها ما كفت إن عن العمل، ما فيش اسم هنا وين خبر. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه. قال يخوفكم أولياء بإيهامكم أنهم ذو قوة وبأس. وانتبه هنا إلى هذا التركيب، إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياء. هتقول طب ما هو أولياءه، مين أولياءه؟ كفار صح، المنافقين هم دول أولياء، أولياء الشيطان. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياء. وانت بتقرأ دلوقتي في الآية في ذكر التخويف، ها وبعد كده فلا تخافون وخافون إن كنتم مؤمنين، لأن التخويف الشيطان بيخوف مين؟ المؤمنين، المؤمنين مش أولياء الشيطان طبعا. فهو هنا في التفسير بيقول إيه؟ يقول يخوفكم أولياء، يخوف فعل هينصب مفعولين، يعني يخوف الشيطان المؤمنين أولياءه. المفعول الأولاني محذوف، يخوف الشيطان المؤمنين أولياءه محذوف، المفعول الأولاني محذوف للعلم به، يبقى يخوف الشيطان أولياءه يعني بيخوف بهم. إنما ذلكم الشيطان، وأصلا بص العبارة أنا بقول يخوفكم أولياءه، أصلا الكلمتين دول لخصوا اللي أنا بقوله كله. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، قال يخوفكم أولياءه. وهنا في حذف المفعول الأول قال بإيهامكم أنهم ذو قوة وبأس فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين قال مصدقين موقنين. نقف هنا ونكمل إن شاء الله المرة القادمة. إحنا كده معنا مرتين قبل العيد إن شاء الله نكون أنهينا بإذن الله سبحانه وتعالى سورة آل عمران. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على ذلك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من القرآن الذين هم أهل الخصال. سبحانه وتعالى وبحمده أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.